طولنا النجم برفعتنا. قولوا لسماء الكون لقد طولنا النجم برفعتنا. قولوا لسماء الكون لقد طولنا النجم برفعتنا. وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا. وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا وجميع الكون لنا وطنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أعددنا الروح له سكنا. يا أرض النور الحرمين ويا ميلاد شريعتنا. يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا. يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا. يا أرض يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا. روض الإسلام ودوحته في أرضك روى ما دمنا. روض الإسلام ودوحته في أرضك روى والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح سكنا. أعددنا الروح له سكنا. ومحمد كان أمير الراكب يقود الفوز لنصرتنا. ومحمد كان أمير الراكب يقود الفوز لنصرتنا. ومحمد كان أمير الراكب يقود الفوز لنصرتنا. ومحمد كان أمير الراكب يقود الفوز لنصرتنا. إن اسم محمد الغادي روح الآمال لنهضتنا. إن اسم محمد الغادي روح الآمال لنهضتنا. روح الآمال لنهضتنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا. أضحى الإسلام وجميع الكون لنا وطنا أضحى الإسلام لنا